طيب معي سؤال الآن. عبد الهادي ما شاء الله شجاع يكتب اسمه، مرحبا يا عبد الهادي، يقول ما معنى خشية الله بالغيب؟ أنت ما سمعت وإننا على معنيين، يعني ذكر ابن كثير أنكم تخشون الله بالغيب، يعني تخشون الله في السر والعلانية، في غيبة الناس عنكم وفي في الشهود، شهود الناس لكم، فخشيتكم لله واحدة في السر والعلانية، هذا معنى. وأيضا معنى آخر أنكم تخشون الله ولم تروه، ولكن علمتم، عرفتم ربكم بما تعرف به إليكم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنتم ما رأيتم، وكيف لو رأيتموه؟ وقد ورد بهذا حديث. هذا معنى خشية الله بالغيب، أن يكون الإنسان يعني يخشى الله عز وجل، سواء كان في المشهد أو في المغيب، في السر والعلانية، كما ورد في الحديث الله ربنا في السر والعلانية، الله ربنا في السر والعلانية. قال كيف أنتم وربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية. نعم، قالوا الله ربنا في السر والعلانية. قال إذن ليس ذلكم النفاق، لأنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا كنا عندك تحدثنا بالجنة والنار كأننا نراهما رأي عين، فإذا يعني رجعنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والضيعة وكذا، فنسينا كثيرا، وظنوا أن هذا نفاق، ولهذا جاء حنظلة وقال نافق حنظلة، ولقيه أبو بكر فوصف له هذه الحال، قال كلنا نجدها، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألهم، قال كيف أنتم وربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية. قال إذن ما يحصل من النسيان وكذا ليس نفاقا، والله أعلم. هذا جوابك يا شيخ، شيخ عبد الهادي. نعم، بس أنت كأنك ما تب معنى الغيب الذي ذكر كثيرا في القرآن. ما معنى الغيب؟ ها؟ معنى الغيب هو الذي ذكر كثيرا في القرآن. الكيف؟ الغيب، الغيب هو مقابل الشهادة. أنت تفهم العربية جيد؟ أصدقاؤنا أساتذتنا أن الغيب هو ما لا يعلم إلا في الوحي. قال هل صحيح؟ صحيح صحيح. نعم يا شيخ، هذا في ذهنه شيء ويريد. نعم هو صحيح. نعم، لكن له رسالة. نعم، هو له رسالة، وخلاصة هذه الرسالة قال من قال إن الشمس ساكنة والأرض تجري فهذا كذب القرآن، مكذب للقرآن، لأن الله يقول الشمس تجري لمستقر لها، وهم يقولون ما تجري، هذا كذب القرآن ويحكم بكفره. ها؟ يا أترك، لا حول ولا قوة إلا بالله. من اللي أثبت يا أخي؟ من اللي أثبت؟ أثبت ناس، يعني أثبت ناس ما هم مسلمين ولا يؤمنون بالقرآن، ما هم موثوقين، يكفر بالله ويكون موثوقا، ليس موثوقا، الكفر ليسوا موثوقين. هل عقلك معك؟ اي نعم، الكفر ليسوا موثوقين. قال الشيخ عبد العزيز من قال إن الشمس ساكنة والأرض تدور فهذا صادم القرآن. نعم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، فإذا قيمت عليه الحجة، على كل حال هذا كفر، مصادمة القرآن، تكذيب القرآن، معارضة القرآن، مخالفة القرآن، كفر. الأمر الثاني، اصبر يا شيخ، أنت في نفسك شيء، اصبر حتى تسمع منا، ثم نسأل الله أن يهدينا جميعا. والأمر الثاني، من قال إن الشمس تجري والأرض تجري فهذا يتوقف في شأنه، يعني الوقف، أنت تقول ذلك فتحنا لك مجال. الأمر الثالث من قال هي رباعية، من قال إن الشمس ساكنة، إن الشمس ساكنة والأرض ساكنة، نعم قال هذا أيضا مثل الأول، لأنه يقول الشمس ساكنة والله يقول الشمس تجري لمستقر لله مثل الأول. أي نعم، إذن هي رباعية المسألة، من قال إن الشمس ساكنة والأرض تجري هذا واحد، من قال إن الأرض الشمس تجري والأرض تجري، أي نعم، فهذا الأمر الثاني، ومن قال إن الأرض تجري، إن الأرض تجري والشمس تجري، هذا أمر ثالث. أي نعم، على كل حال هي مسألة رباعية، ربما لو تأملناها يعني وجدنا. أي نعم، وما كنت أدري إنه هذا سيعرض لنا، وإلا أحضرت رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: هل يجوز للزائرات للمدينة المنورة خاصة اللواتي قدمنا من دول بعيدة أن يزرنا مقبرة أحد؟ النساء لا يجوز لهن أن يزرن المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. فاللاتي يزرن المقابر تعرضن للعنة، لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الله لعنهن، لعن الله زوارات القبور. فالقبور ما يزورها إلا الرجال، أما النساء فلا يزرن القبور. الآن قد يحتج أحد: لماذا مثلا يفتح للنساء هنا؟ هنا يفتحون للنساء من أجل الروضة، ما هو من أجل القبر، من أجل الروضة الشريفة، ومن أجل أن يكون لهن نصيب من المسجد. أما زيارة القبر أو القبور فلا يجوز في حق النساء، لا تجوز في حق النساء، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قطعيا النساء لا يزرن القبور، ولو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قبر الرسول ما يجوز للنساء أن يزرن القبور. الرسول لعن زوارات القبور. ما أدري يعني، نقرأ التفسير وتقول ما معنى، أنت ما حطيت بالك ولا توك جاي؟ أمنتم من في السماء؟ أمنتم ربكم عز وجل هو في السماء؟ في هنا ليست ظرفية إذا كان المراد السماء المبنية، إنما بمعنى على، أمنتم من على السماء. وإذا كانت ظرفية فالمراد بالسماء هو الخلاء، هو الخلاء، ليس فوق، وكل ما علاك سماء هو العلو، العلو الخالي، ليس في هذا العلو مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يأمر الأرض فتنخسف بكم. أي نعم، نعم، غفر، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، حديث صحيح. لا، هذا أنتم أخطأتم، ولكن لا يأثم الإنسان إلا بعد أن يعلم. الآن لو بعد ما علمتم كررتم، نعم تأثمون. أي نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما دام جاءك الموعظة، جاءك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا خالفته الله المستعان. زوارات صيغة مبالغة، ربك يقول: وما ربك بظلام للعبيد. هل هي صيغة مبالغة يعني يظلم مرة؟ لا يا أخي، زوارات القبور يشمل زيارة مرة وزيارات متكررة. أي نعم، وفي يبي يجي لما يقول زائرات في كلام، الحديث السند في كلام، لكن دعنا من في زوارات ما في كلام، حديث صحيح. أي نعم، والشيخ أبو بكر الله يرحمه، بكر أبو زيد له رسالة قيمة في مسألة الزيارة، زيارة النساء القبور. نعم، بس لا، هو إذا قصدت، إذا المرور شيء آخر، ما قصد الزيارة ولا قصدت الزيارة، إذا مرت من غير قصد فتدعو لأهل المقابر. لكن إذا قصدت الزيارة، ها طبعا إنما الأعمال بالنيات. أي نعم. هل يجوز أداء عمرة على أحد الأموات؟ لا أدري إيش المتوفى أب وابن أب. وأين يكون الميقات؟ هو إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا يجوز أن تعتمر عن غيرك، لكن لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أي نعم، يقول سأؤدي مناسك الحج. يمكن نعم أن تؤدي العمرة عن، إذا كنت اعتمرت سابقا تؤدي العمرة عن يعني مسمى عن شخص، وتؤدي الحج عن شخص آخر، وتكون صورة فعلك صورة متمتع عليك الهدي، أو يكون الحج عنك والعمرة عن غيرك فكذلك صورة متمتع وعليك الهدي. والله أعلم. هدي النسك أقصد، هدي التمتع، لأن هدي التمتع لا يذبح إلا يوم العيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندنا في المغرب تخصص الدولة ميزانية لتنقل الموظفين للقيام بمهام خارجية، وفي نهاية السنة يقوم المسؤولون بتوزيع هذه المبالغ على الموظفين لتحفيزهم دون القيام بمهام خارجية، فهل هذا المال الذي يأخذه الموظفون حلال؟ تقول يقوم المسؤولون، فلهم صلاحية التوزيع؟ يعني هؤلاء المسؤولين هل لهم صلاحية من الدولة التي خصصت هذه المبالغ لتنقل الموظفين للقيام بمهام خارجية أم ليست لهم صلاحية؟ إن كانت لهم صلاحية فلا بأس. سأل يقول أدركت نساء، أدرك نساء 3 ركعات من صلاة العصر، فسلمنا مع الإمام وغادرنا المسجد، هل يعيدنا الصلاة كلها أم يصلينا ركعة واحدة ثم سجود السهو؟ يعني الوقت طال، كنا صلينا العصر الآن ورجعنا إلى المنزل، فالوقت يعني طال، فعليهن الإعادة قضاء، يعدنا الصلاة 4 قضاء. لكن لو حدث هذا في المستقبل وسلمنا مع الإمام يعني ما أدركنا وهو 3 ركعات ثم تنبهنا، فليقمنا ويأتينا بواحدة بركعة الرابعة ويسجدنا سجود السهو، لأن الوقت أو الزمن لم يطل. أما إذا طال الزمن مثل ما يذكر السائل، صلينا العصر والآن نحن بعد المغرب، أي نعم، وغادرنا المسجد، فالذي عليهن إعادة الصلاة قضاء. يا عبد الهادي ما شاء الله بارك الله، وين هو عبد الهادي؟ أنت هو فسر بعض العلماء بينجل. الظاهر عندك معلومات لعل الله سبحانه وتعالى يغسلها بالصحيح، أن الدجال هو السلطة المضلة مثل الشيوعية واللادينية والرأسمالية والألمانية. لا، هذا ما هو صحيح، تفسير هذا ليس صحيحا، اغسل دماغك منه. اي نعم، الشيوعية يتبعون الدجال، كلهم يتبعون اليهود، لكن الدجال من بني آدم وهو، اي نعم نعم، اي موجود، هو ملك اليهود، هو منتظر اليهود، وسيخرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل حجيج يجادل عن نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا وإن خفي عليكم فلا يخفى أن الدجال أعور، العين اليمنى صفاته صفات آدم، وربكم ليس بأعور. يقول إذا كنت مسافر، كانت مسافر، إذا كنت مسافر يحق لي الجمع والقصر في الصلاة؟ نعم، إذا كنت مسافرا يحق لك الجمع والقصر في الصلاة، القصر سنة والجمع رخصة، والرخصة عند الحاجة، إذا لم تحتج للجمع ما تجمع، لكن القصر سنة للمسافر. قال: وإذا وصلت إلى مكان إقامتي قبل أذان إحدى الصلوات التي جمعتها، فمثلا وصلت قبل صلاة العصر وأنا قصرتها وجمعتها مع صلاة الظهر، هل صلاة العصر تسقط عني؟ نعم هي تسقط عنك، لكن إذا أجبت النداء وصليت مرة أخرى فهي لك نافلة، هذا يشرع. نعم، أنك تجيب النداء وتكون لك نافلة، أما الفريضة فقد صليتها في وقت يشرع لك، نعم، أن تصليها فيه، جمعتها مع الظهر، وهذا فعل مشروع وقصرت، لكن إذا جئت محل إقامتك ونودي لصلاة العصر فيشرع أن تجيب وتكون لك نافلة. هذا كانوا يقول يعني بالنسبة لحديث محجر النادرة الذي فيه أن الدجال يصعد أحدا فيه انقطاع، على كل حال ولا يمنع من أن يكون، هو الثابت أنه لا يدخل المدينة وتصده الملائكة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشخص إذا غير مكانه بعد الصلاة للتنفل هل في ذلك زيادة أجر أم ذلك طبيعة تطبع عليها الناس؟ لا، هو إذا غير مكانه فصل بين صلاة وصلاة فهذا نعم فيه فضل، وقد قيل إن المكان يشهد له، يعني فكون تشهد له أماكن متعددة لا شك هذا أفضل. قدمت من مصر للعمل منذ يوم الثلاثاء وأردت أن أعمل عمرة، ثم أحل من الإحرام حتى يوم الثامن من ذي الحجة للذهاب للحج إن شاء الله. قدم من مصر للعمل متى؟ قدمت إلى ماذا؟ إلى المدينة؟ ما أدري منه صاحب السؤال، يظهر أنه قدم إلى المدينة للعمل، ويريد أن يعمل عمرة ثم يحل من الإحرام حتى يوم الثامن من ذي الحجة للذهاب للحج إن شاء الله. نعم، إذا ذهبت للعمرة تحرم من أبيار علي. ما بوضحت سؤالك، يعني ما أدري وش مقصودك، فتكون متمتعا تحرم بالعمرة من أبيار علي، وإذا جاء وقت الحج تحرم بالحج وتكون متمتعا. إذا فهمت هذا الجواب أو أنا فهمت سؤالك فالحمد لله، إذا أنا ما فهمت سؤالك فأرجو أنك تشافهني. نعم تعال، إيش الموضوع؟ أنا جيت من مصر للمدينة للعمل. ها؟ على مطار جدة. جيت النهار هذا للمدينة تزور المسجد النبوي. أي تحرم من أبيار علي، ما في بأس، تحرم من أبيار علي للعمرة وتبقى في مكة حتى يأتي وقت الحج وتحرم يوم الثامن. لا إن شاء الله سأحرم من الإحرام. أي وأرجع إلى جدة للعمل حتى الثامن عشر. حتى الثامن ذي الحجة تحرم من جدة بالحج وأنت متمتع.